بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمها، كما حرق ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمها، كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه، وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه، لما كان بناؤه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين. وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله. وهذا لقوله جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقوم به أبدا. فلما كان مؤسسا على الشر والفساد والكفر والضلال أمرنا بهدمه، أمره الله بهدمه والقضاء عليه وعدم القيام به. وهكذا المؤسسات التي تؤسس للفساد ومحادثة الله ورسوله يقضى عليها وتهدم وتمنع، كل شيء بحسبه. الشيء الذي يقتضي هذا يهدم، والذي يقتضي المنع يمنع، كل شيء بحسبه. المقصود تعطيل مواضع الشر وعدم التمكين من إقامة الشر فيها. فإذا كان محل معدل لبيع الخمر يمنع، إذا كان محل معدل للزواني وجميعهم على الفاحشة يمنع، وهكذا. مواضع الشر التي يعرفها ولي الأمر يمنعها، وإذا يرى في المصلحة هدمها هدمها على ما يرى ولي الأمر. نعم. وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله، إما بهدم وتحريق، وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له. وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بالهدم وأوجب، وكذلك محال تمنع القبور مثلها، لأنها دعوة إلى الشرك. مثل تمنع القبور هذه يجب هدمها وإزالتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنع. ولأنه عليه الصلاة والسلام ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على قبور أو تجسس، لأن هذا وسيلة للغلو فيها. وهكذا الكتاب عليها وسيلة إلى تعظيمها والغلو فيها. المقصود أن مواضع الشرك والدعوة إلى غير الله أولى بها. نعم، ينبش القبر إذا كان قبره الجديد، ينبش ويخرج من المسجد. إذا كان المسجد قديم ثم بعض الناس دفن فيه ميتا، ينبش القبر ويجعل مع القبور من هذا الباب. لا يصلى ما دام في قبر، ولو كان المسجد وقفه، يعني يدخل العمومات. نعم، ليتلافه وقضى عليه والغضب لله. نعم. إذا كان له سلطة ولا يرفع الأمر لغيره. نعم. وكذلك محال المعاصي والفسوق كالحانات وبيوت الخمارين وأرباب المنكرات. وقد حرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرية بكمالها يباع فيها الخمر، وحرق حانوت رويشد الثقفي وسماه فويسقا، وحرق قصر سعد عليه لما احتجب فيه عن الرعية. وهم رسول وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت تاركي حضور الجماعة والجمعة. وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت تاركي حضور الجماعة والجمعة، وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم كما أخبره عن ذلك. واحتمل أنه منعه من ذلك أن النار لا يعذبها إلا الله، ولهذا لم يحرقها عليهم. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم، له وجه، لكن لا حاجة إليه فهو ذرع، لكن لا حاجة إليه فهو ذرع يهدم. إذا كان لها أسباب لا بأس، المشاعر عظيم يشق تجاوزه، أو لأن المسجد الأول صغير وهذا مسجد آخر توسعوا فيها القرية لأنهم كثروا الأول صغير، أو بينهم شوارع يشق قطعها لأسباب. ومنها أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة، كما لم يصح وقف هذا المسجد. وعلى هذا نعم، الوقف إذا كان على غير بر لا يصح، إذا وقف على المساجد التي تبنى على القبور، ووقف على بناء القبور، تشييد القبور، تجسيسها، أو وقف على إقامة الموالد أو ما أشبه من المعاصي، أو وقف فقفا تشرح غلته في شرب الخمر وفي القمار وما أشبه لها، مباح لا بأس، مباح لا بأس. محل نظر، محل نظر. نعم. نعم. ومنها أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة، كما لم يصح وقف هذا المسجد. وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر، كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد. نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. فلا يجتمع، هذا هو الواجب. كان المسجد هو الأول لبش القبر، وإن كان القبر هو الأول وبني على المسجد هدم المسجد. نسأل الله العافية. نعم، الحكم لله. نعم، لا حول ولا قوة. فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، فأيهما طرى على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق. فلو وضعا معا لم يجوز، ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز. ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولعنه من اتخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجا. فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه، وغربته بين الناس كما ترى. الله والله غريب. الآن غالب الدول المنتسبة للإسلام تجد فيها تشييد المساجد على القبور، وعبادة من دون الله والرب إليها والاستغاثة بها والنذر لها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه غربة الإسلام، صار البدعة سنة والسنة بدعة، وصار الشرك دينا بغربة. نسأل الله العافية. ولا حول ولا قوة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء. قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قال لكم، رواتها سنن من قال قبلكم، شرا بشر ولرعا بجرع. اللهم استعان. لا هذا من فيه ما له وجه، هذا تفقه منه لا وجه له، متى صار القبر فيه في جانب يمين او شمال او امام او خلف، متى كان القبر موجودا وقام عليه المسجد يهدم، ومتى وجد في المسجد نزع اذا كان المسجد هو الاول لاي مكان كان في المسجد. لا هذا اذا كان فصل جديد، إذا كان فصل جديد ما ينفع، أما إذا كان فصل قديم مدهون خارج المسجد ما يضر المسجد، لو كان خارج أسوار المسجد ما يضر المسجد، لكن يبعد مع المقبرة أحوط. وأما إذا كان داخل المسجد داخل سور المسجد يجي أي مسجد إذا كان هو الأخير. يعني أحسن الله إليك، الفصل الجديد ما ينفع. نعم الفصل الجديد ما ينفع. ما ينفع لا. نعم إذا كان الفجر خارجية ينبغي أن يزال حتى لا يشبه على الناس، يروح ينقل المقبرة. أما إذا كان الفجر ما هو المسجد فالحكم للأول. لا لا درسه العلماء وبينوا ما يجب فيه وانتهى أمره. نعم نعم نعم يعيد الصلاة. نعم يصلى في المسجد في قبور يعيد. نعم بعض الجهلة يحتجون بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ويقولون هذا غلط، قبر النبي مو في المسجد، في بيته، البيت الدخلي أدخله الوليد، والمسجد ليس في قبور إنما هو في بيته صلى الله عليه وسلم. نعم التوبة إلى الله كافية، التوبة إلى الله كافية إن شاء الله. نعم التوبة إلى الله مثل اللي ترك الصلاة ثم هداها الله، التوبة إلى الله. فصل. ومنها جواز إنشاد الشعر للقادم فرحا وسرورا به ما لم يكن معه محرم من لهو كمزمار وشبابة وعود ولم يكن غناء يتضمن رقية الفواحش وما حرم الله. يعني أشعار أما أشعار طيبة تصير شعرا بالقادم لا بأس، أما إذا كان فيه غلو فيه أشعار منكرة أو آلات ملاهي يمنع. نعم نعم إذا كان ما له حاجة يباع ويصرى في مصالح المسلمين، إذا كان ما في حاجة، وإن كان في حاجة يصرى في مسجد آخر. نعم نعم فهذا لا يحرمه أحد، وتعلق أرباب السماع الفسقي به كتعلق من يستحل شرب الخمر المسكر قياسا على أكل العنب وشرب العصير الذي لا يسكر ونحو هذا من القياسات التي تشبه قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا. يعني أن الأشعار السليمة وما يقوله المستبشرون بقدوم الغانم المحبوب كما فعل الجواري وغيرهم لا يقاس عليها ما حرم الله من الأغاني المحرمة وآلات الملاهي كما فعل الصوفية، كل هذا بعض. فالشعر الشرعي لا بأس به كما فعل حسان وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وغيرهم، كما فعل الجواري لما استقبل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شعر ما فيه الترحيب بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا سمعه منكر. نعم نعم لا لا غلط منه. نعم. ومن استماع النبي صلى الله عليه وسلم مدح المادحين له وترك الإنكار عليهم، ولا يصح قياس غيره عليه في هذا لما بين المادحين والممدوحين من الفروق. وقد قال احثوا في وجوه المداحين التراب. يا مدحه صلى الله عليه وسلم هو أهل لذلك، وتقرب إلى الله بذلك، ودعوة إلى الله أن يستجب قوله ويطاع أمره، فليس مدح الناس كمدحه صلى الله عليه وسلم، فمدح الناس قد يسبب الغلو والفتنة، أما مدحه صلى الله عليه وسلم فهو من باب إظهار الحق والدعوة إلى الحق ونصر الحق والتصديق بالحق كما فعل حسان وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم على ظاهره إذا لم ينزجروا إلا بذلك يمنعوا يعلموا، فإذا لم ينزجروا إلا بذلك واستطاع يفعل فلا لا تهتم لا تهتم إذا صلاة مسألة الأحكام تدور مع عينيها والعاقل ينظر إذا كان شيء ترى تمسكت نكره لا يفعله إنما هو إذا دعت الحاجة إلى ذلك من باب التعزيز كما يضرب العاصي. واجب أن تصنع المقبرة هذا واجب بيت العامل يصنع المقبرة هذا واجب. نعم إذا مدحهم حاضر مات ميت بأن صار الدين دعا إلى الله لا بأس، أما المدح في وجه الإنسان ينبغي ترك لأنه قد يسبب الغلو. ومنها ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خلفوا من الحكم والفوائد الجمة، فنشير إلى بعضها. فمنها جواز إقبال الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله وعن سبب ذلك. فمنها جواز إقبال الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله وعن سبب ذلك وما آل إليه أمره، وفي ذلك من التحذير والنصيحة وبيان طرق الخير والشر وما يترتب عليها ما هو من أهم الأمور. لأن كعبا وصاحبي أخبروا قالوا ما لنا عذر نعلمنا عن قالوا التبوك ما لنا عذر كل ثلاثة قالوا ما لنا عذر كنا مؤثرين وعندنا روحنا ولكن التكاثر والتباطؤ حتى فرض الجيش. فلما أخبروا بمعصيتهم وأنه لا عذر لهم اقتضت الشريعة حجرهم المدة التي كتبها الله عليهم ثم تاب الله عليهم. ومنها جواز مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخير إذا لم يكن على سبيل الفخر والترفع، مثل ما قال تعالى ان الله جل وعلا هداه ووفقه للصدق فلم يكذب كلمه من حين جرى ما جرى ويرجو يعصمه الله في المستقبل. ومنها تسليه الانسان نفسه عما لم يقدر له من الخير بما قدر له من نظيره او خير منه. ومنها أن بيعة العقبة كانت من أفضل مشاهد الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن كعبا رضي الله عنه كان لا يراها دون مشهد بدر، لأن الله قال فيها لقد رضي الله عنه إذ يبايعون تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكين وأثاب فتحا قريبا. قلنا رضي الله عنهم هذا نعمة عظيمة، أخبر أنه رضي عنهم سبحانه وتعالى الذي يبايعك هذه بيعة الرضوان، وهذا فضل من الله جل وعلا. وكذلك ما قال الله سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، في هذا الرد على الرافضة أن الله رضي عنهم وهم لم يرضوا عنهم بل سبوهم، في الرد على الرافضة وعلى الخوارج، نسأل الله العافية. عندك بيعة العقبة أحسن الله كذلك بيعة العقبة. نعم ومنها أن بيعة العقبة كانت من أفضل مشاهد الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن كعب رضي الله عنه كان لا يراها دون مشهد بدر، مثل ما قال شعب وإن كانت بدر أشرف الناس أذكره الناس لكن شهيد العقبة لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار المئات الأولى والمئات الثانية ثم صار في هجرة بعد ذلك، هي مشهد عظيم بايعوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم نصر دين الله وقيام في دين الله وحماء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصره، بيعة عظيمة. الله أعلم. ومنها أن الإمام إذا رأى المصلحة في أن يستر عن رعيته بعض ما يهم به ويقصده من العدو ويودي به عنه استحب له ذلك أو يتعين بحسب المصلحة. ومنها أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيره للمصلحة. ومنها أن الستر والكتمان إذا تضمن مفسدة لم يجز. ومنها أن الجيش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم ديوان, وأول من دون الديوان عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وهذا من سنته التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها, وظهرت مصلحتها وحاجة المسلمين إليها. ومنها أن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم في انتهازها والمبادرة إليها, والعجز في تأخيرها والتسويف بها, ولا سيما إذا لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلها, فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض قلما تثبت, والله سبحانه يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهز بأن يحول بين قلبه وإرادته, فلا يمكنه بعد من إرادته عقوبة له. فمن لم يستجب لله ورسوله إذا دعاه حال بينه وبين قلبه وإرادته فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم, واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقد صرح الله سبحانه بهذا في قوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وهو كثير في القرآن. وهذا يوجب الحذر من المعاصي والشرور, وأنها أن صاحبها قد يعاقب بعدم التوفيق بعد ذلك, نسأل الله العافية. فالواجب الحذر وعدم التفريط, فلا يفرط في واجب ولا يقدم على معصية, فقد يعاقب بتفريطه في إقدام على المعصية أو في تفريطه في عدم القيام بالواجب كما جرى في الثلاث. الواجب الحذر, انتهاز الفرص, جاءت فرصة الحق شرع إليه, وإذا جاء الباطل حذر منه, فليحذر أن يطبع على قلبه. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمن أول مرة, ونذرهم في طغيانهم يعمهون, نسأل الله العافية. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم, فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون, نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة, لا حول ولا قوة. يخشى عليه نعم, نسأل الله العافية. لأن ترك المحرم في خطر عظيم, أمرها يقدم ثم يذهب معها على غزوته لئلا تقع في مشاكل. لا يدل أحسن الله إليك على وجود الديوان في عهده عليه الصلاة والسلام. هذه يعني مهم منظمة, ديوان شيء يكتب أسماء المجاهدين ومرتبات, أول في أحد الصديق ثم كمل عمر رضي الله عنه, كان يكتب المجاهدين ويكتب ما يجب لهم من المساعدات حتى صار ديوان كبير للمجاهدين. الغربة عامة، لكن بعض الأنصار أشد من بعض. ومنها أنه لم يكن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أحد رجال ثلاثة، إما مغموس عليه في النفاق أو رجل من أهل الأعذار أو من خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمله على المدينة أو خلفه لمصلحة. ومنها أن الإمام والمطاع لا ينبغي له أن يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور، بل يذكره ليراجع الطاعة ويتوب. ولهذا تفقده صلى الله عليه وسأل عنه فلا على أن ولي الأمر يتفقد المعروفين وأهل العلم وأهل الفضل وأهل الجهاد والسوابق، لا يغفل عنهم، يسأل عنهم ما الذي خلفهم، لما أين تغيبوا، هل هم مرضى، هل كذا، مثل ما كان يتفقد أصحابه عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بتبوك ما فعل كعب، ولم يذكر سواه من المخلفين استصلاحا له ومراعاة وإهمالا للقوم المنافقين. ومنها جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية أو ذبا عن الله ورسوله. ومن هذا طعن أهل الحديث في من طعنوا فيه من الرواة، ومن هذا طعن ورثة الأنبياء وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع بالله لا لحظوظهم وأغراضهم. هذا هو هذا الواجب، هذا نصح لله ولرسوله، هذا باب النصيحة لله ولرسوله. إذا كان يظهر هذا كان تظهر إن شاء الله. ومنها جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد أنه وهم وغلط، كما قال معاذ رضي الله عنه للذي طعن في كعب رضي الله عنه بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على واحد منهما. الأول قال حبسه برداه والنظر في وصفه فرد عليه معاذ وقال ما علمنا إلا خيرا ليس ما قلت. ومنها أن السنة للقادم من السفر أن يدخل البلد على وضوء، وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته فيصلي فيه ركعتين، ثم يجلس للمسلمين عليه، ثم ينصرف إلى أهله. كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل علانية من أظهر الإسلام من المنافقين ويكل. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. الحديث السابق الذي في ذكر المؤلف شاهدوا المشركين بألسنتكم وقلوبكم وأموالكم، بعد مراجعته ما فيه باللفظ هذا بألسنتكم وقلوبكم. لا هذه إذا كان هاهم. نعم. جاهل المسلمين بأموالهم وأنفسهم وأسنتهم. نعم. ولكن أما قلوب هذه جاهل المنكر في إنكار المنكر. ولكن في صحيح مسلم أحسن الله إليك في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا في إنكار المنكر. نعم. لكن فيه أحسن الله إليك حديث مسعود وحديث أبي سعيد. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. كذلك مثل ما قال الحديث أبي سعيد. نعم. نعم. من رأى منكم منكرا فليبلغه بقلبه، إن كان بقلبه هذا الجهاد. أحسن الله إليك. يخرج من المكان اللي فيه المنكر ولا يشاهده. ما كرهته بقلبه. نعم. أحسن الله إليك. يسأل بعض الإخوة الحاضرين يقول إنه مؤذن وعنده بيت للمسجد أجره على رجل، واشترط عليه مع الأجار أن يؤذن بدله في أي وقت لأنه أحيانا ينشغل في بعض أموره، فهل هذا الشرط صحيح؟ لا بأس. نعم. لا بأس. نعم. Yeah. إذا كان دخلها بعدما رفع الإمام ما أدركها يقضيها، أما إذا أدركه فيها قبل أن يرفع تجزئ. لا لا، إذا كان قد رفع الإمام ما في فيه الرفع ولو ما سمع التسمية. ما يصح، لا يهوي والإمام قبل أن يرفع يدركه راكعا ولو كانت طمأنينة بعد ذلك إذا أتركه راكعا عجز ولو كانت طمأنينة والتسبيح بعد ذلك. وحاله السنة حاله السنة حال الهوي يكبر حين هويه للسجود، لا مو بس حين الهوي سبق أحد وما سبق حين الحمد لله لا تشدوها يشد الله عليه. السلام الله عليكم. نعم. زيادة فكان يختم به ولا يلبسه في كلام عليها. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الشمائل قال حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية، رواه النسائي من طريق أبي عوانة عن أبي بشر، فأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد شكك الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في ثبوت هذا الحديث، فقال في كتابه أحكام الخواتم حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي في شمائله إن ثبت يقصد به هذا الحديث. وأبو بشر هذا تفرد عن أصحاب نافع الكبار بهذه الزيادة ولم يتابع عليها، فقد رواه عبيد الله العمري وأيوب بن موسى والمعمر بن زياد وغيرهم فلم يذكروا هذه الزيادة، ولم يذكرها إلا أبو بشر. وأبو بشر هذا هو جعفر ابن إياس وهو ابن أبي وحشية اليشكري أبو بشر الواسطي، وقد أخرج له الجماعة وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والعجلي والنسائي، وضعفه وطعن فيه شعبة في روايته عن مجاهد، وقال فيه أبو أحمد بن عدي وأبو بشر له غرائب وأرجو أنه لا بأس به، فلعل هذه الزيادة من غرائبه. هذه غلطة، الزيادة غلطة، لأن هذه الصلاة كلها جاء لها كان يلبسه، حتى قال أنس إن رأيته لما تأخر عن صلاة العشاء أني أريد رأيته وبيس خاطره وهو يصلي لما سلم من الصلاة عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذا غلطة، غلطة من أبي بشر، صواب أنه كان عليه يلبسه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. رجل ذهب إلى الجمهوريات فتحمس لحال المسلمين هناك، وخاصة عندما لقي قبولا بعد رجوعه قام بجمع تبرعات لطباعة الكتب النافعة في العقيدة، واجتمع عنده مبلغ طيب، ولكن تغيرت الظروف فلم يستطع السفر مرة أخرى لهذه البلاد ولا يعرف من يثق به، وهناك حاجة ماسة لهذه الكتب في بعض دول إفريقيا، فهل يجوز تحويل المبلغ لطباعة الكتب مع ما في هذه البلاد من مع العلم أنه يتعذر عليه إخبار المتبرعين؟ جمعها طبع الكتب، جمعها بطباعتها وتوزيعها في جهة ثم تعذر عليه الذهاب إلى هذه وزارة الشؤون الإسلامية، وهي تستطيع تقوم باللازم وقت الدعاة لها هناك وزارة الشؤون الإسلامية عندها دعاة في كل مكان تستطيع تعمل ما يلزم، كانها قبضها لشراء الكتب يشرى بها كتب وتوزع هناك وصلت وزارة الشؤون الإسلامية الحمد لله، أو يأتي بها ونسنها مع نتبع مع الوزارة وسنها الوزارة، لكن يسلمها الوزير فيه البركة أو الوكيل في علي بن فادل وغير وكيل وزير. نعم. نعم. الله إليكم. أكمل في البحث السابق. نعم. أي سبب؟ سن. بحث إيش؟ بحث صبغ الثياب بالزعفران. نعم. نعم نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الطبراني في الأوسط. حدثنا المقدام حدثنا عبد الملك بن مسلمة حدثنا داود بن عطاء حدثنا إيش؟ حدثنا المقدام حدثنا عبد الملك بن مسلمة حدثنا داود بن عطاء عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم ملحفة مصبوغة بورص فكان يلبسها في بيته ويدور فيها على نسائه ويصلي فيها. لم يروي هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا داود بن عطاء تفرد به عبد الملك بن مسلمة. ومن طريق عبد الملك خرجه ابن عدي في الكامل. داود بن عطاء المزني مولاهم أبو سليمان المدني قال أحمد رأيته ليس بشيء. قال ابن عدي في حديثه بعض النكارة وليس حديثه بالكثير. وقال ابن حبان كثير الوهم في الأخبار لا يحتج به بحال لكثرة خطئه وغلبته على صوابه. وقال أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري منكر الحديث وفي التقريب ضعيف. وعبد الملك بن مسلمة هو المصري. قال أبو حاتم مضطرب الحديث ليس بالقوي. قال أبو زرعة ليس بالقوي هو منكر الحديث هو مصري. شيخ الطبراني هو المقدام ابن داود. قال النسائي ليس بثقة. وقال الدارقطني ضعيف. قال ابن يونس تكلموا فيه. حديث أم سلمة رضي الله عنها أخرجه الطبراني في الكبير. قال حدثنا إبراهيم بن دحيم حدثنا ابن أبي هديك حدثنا زكريا بن إبراهيم أخرجه الطبراني في الكبير. قال حدثنا إبراهيم بن دحيم حدثنا ابن أبي هديك حدثنا زكريا بن إبراهيم ابن عبد الله بن مطيع العدوي عن ركيح بن أبي عبيدة عن أبيه عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ربما صبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه وإزاره بزعفران أو ورص ثم خرج فيهما. ومن طريق ابن أبي هديك خرجه ابن سعد في طبقاته وابن حبان في الثقات. وركيح ابن أبي عبيدة ابن عبد الله بن زمع القرشي لم أجد فيه سوى ما ذكره المزي والحافظ في تهذيبيهما من ترجمة أبيه. روى عنه ابنه ركيح وقول ابن حبان شيخ ووالده أبو عبيدة. قال أبو زرعة لا أعرف أحدا سماه وفي التقريب مقبول لكن قال الذهبي في الكاشف ثقة. وأما أمه فهي زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمها برة وسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمها أم سلمة وروى عنها ابنها أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة. ذكرها ابن سعد فيمن لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن أصحابه رضي الله عنهم. قال الحافظ ذكر العجلي في ثقات التابعين كأنه يشترط للصحبة البلوغ. وزكريا بن إبراهيم لم أجد سوى قول الذهبي في ترجمة يحيى الجاري ليس بالمشهور. وابن أبي هديك بالفاء مصغرا هو محمد بن إسماعيل بن مسلم الديلي مولاهم. قال النسائي ليس به بأس. وقال ابن معين ثقة. قال ابن سعد كان كثير الحديث وليس بحجة وفي التقريب والكاشف صدوق. ودحيم هو عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي أبو سعيد صدر الذهبي ترجمته بالحافظ قاضي الأردن وفلسطين. روى عن ابن أبي هديك وغيره وعنه ابنه إبراهيم وغيره. قال أبو داود حجة لم يكن في زمنه مثله. قال الحسن ما له رواية في هذا. إبراهيم بن دحيم ولده الراوي إبراهيم بن دحيم اللي ذكرت أنا إبراهيم بن دحيم حسن أو رواية ما ذكرتها عند رواية دحيم هذا غيري أحسن الله إنما أقرأ أنا اللي قبله الرواية في الطبراني نعم يعني حدثنا إبراهيم دحيم ابن دحيم حدثنا إبراهيم ابن دحيم عن حدثنا ابن أبي هديك على رواية دحيم إبراهيم ابن دحيم عن ابن أبي هديك جمعنا. قال أبو داود حجة لم يكن في زمنه مثله. قال الحسن بن علي بن بحر قدم دحيم بغداد فرأيت أبي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وخلف ابن سالم قعودا بين يديه يكتبون كالصبيان. قال الحافظ ثقة حافظ متقن. قال أبو حاتم كلمني دحيم في تحديث أهل طبرية وقد كانوا أتوني يسألون التحديث فأبيت عليهم وقلت بلدة يكون فيها مثل أبي سعيد دحيم القاضي أحدث أنا بها، بل هذا غير جائز. فكلمني دحيم فقال إن هذه بلدة نائية عن جادة الطريق وقل من يقدم عليهم، فحددهم. ومن شواهده ما أخرجه في الصحيحين أن عبيد بن جريج قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هي يا ابن جريج؟ فذكر: ورأيتك تصبغ بالصهرة. فقال رضي الله عنه: أو أما الصهرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وليس فيه ذكر الثياب والعمامة، لكن أخرج مالك رحمه الله في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشنق والثوب المصبوغ بالزعفران. ومما يدل على الإباحة ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة وفي رواية ردعا من زعفران، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. فصل في ذكر الأحاديث الدالة على الزجر والنهي. أخرج الإمام أحمد في مسلم. نعم.